آفاقكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم.